بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. تأمل أيها المجاهد، كل من عليها فان بكل مساعيهم وأسلحتهم وعتادهم، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ينبغي أيها المجاهد ألا تغيب عن أذهاننا، ونحن نرى قوة الكفار ونرى صواريخهم ونرى طائراتهم، ينبغي ألا تغيب قوة الله عن أذهاننا أبدا. فالله فوق الجميع، له علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة على خلقه أجمعين. فمهما بلغت قوة الكفار، حينما تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتصدق مع الله ينهزم أولئك جميعا. الأرض لمن أيها المجاهد؟ أليست لله؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. فالأرض لله سبحانه وتعالى، إذا كانت بيد الكفار فإن الله سيورثها عباده المتقين مهما بلغت قوة الكفار، لكن بشرط أن نعود نحن إلى الله سبحانه وتعالى. إذا تعلقنا بالله وتأملنا قوة الله أيها المجاهد في سبيل الله، رخصت عندنا تلك الدول الكافرة، ورخصت عندنا قوتها، ورخصت عندنا أموالها، ولم نتعلق إلا بالله رب العالمين. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. إلى متى نخضع للغرب؟ إلى متى نبحث عن رضاهم؟ إلى متى نتذلل لهم؟ والعزة لله جميعا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إلى متى نقدم التنازلات لأجل أولئك؟ ألم يقل الله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. اجتمعت الحملة الصليبية في أفغانستان، واجتمع حلف الناتو بخمسين دولة عظمى، فدكوا أفغانستان 13 عاما، ثم بعد ذلك خرجوا يجرون أزيال الهزيمة، وما زال إخواننا الطالبان هنالك صامدون بحمد الله وقوة الله ونصره. وقبل ذلك السوفيت قاوموا وأرادوا أن يستأصلوا إخواننا، فتفكك السوفيت وما زال إخواننا في جهادهم صابرين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يكفينا الله كل تلك القوى ونعم الوكيل، نعم الاتكال على رب العالمين. كانت النتيجة والعاقبة لمن توكل على الله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم، تأمل أيها المجاهد في سبيل الله، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يهول في قوة أعداء الله، يهول الشيطان في قوة الغرب، لنخاف نحن المجاهدون في سبيل الله من قوتهم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. لا تخف أيها المجاهد، فإن معك الله، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنه منهج حياة، إنه منهج جهاد. تأمل قوة الله واعلم أن لله جنود السماوات والأرض، واعلم أن كل هزيمة تصيبنا لا تصيبنا بقوة الكفار، إنما بذنوبنا ومعاصينا. فوالله لقد خضنا غزوات مع إخواننا كان في عددنا قلة وفي عتادنا ضعفا وهزالا، ففتح الله علينا فتحا كبيرا. وكم من غزوات خضناها بسلاح وعتاد يفوق عتاد أعدائنا، فما فتح الله علينا لما تعلقت قلوبنا بعتادنا. فتوكلوا على الله وأحسنوا الالتجاء إليه، واعلموا أن الله وعدكم وأن الله لا يخلف وعده. ماضينا سنرجعه ونبني المجد للأمة، برق النصر تمطرنا بوبل هاطل غيما. ماضينا سنرجعه ونبني المجد للأمة، برق النصر تمطرنا. لكن البشر كثيرا وهم يقدرون حساباتهم يغفلون القوة العظمى التي تدير الكون، ويرجع إليها الأمر كله، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعمل. يغفلون وهم يحسبون حساباتهم البشرية والدنيوية قول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده بلى أليس الله بكاف عبده بلى ويخوفونك بالذين من دونه، القوة العظمى، ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام. بلى. الناس يتغافلون عن هذه القضية، ولا تجد على ألسنة المسلمين يرددون سوى كيف قام الفعل الفلاني وأمريكا غير راضية، وكيف نجح الفعل الفلاني وروسيا غاضبة، وكأنها أصبحت تعالى الله عما يظنون علوا كبيرا، كأن أمريكا وروسيا أصبحت إلها من دون الله سبحانه. لماذا؟ لأن الله لا يغلب، الله لا يهزم، قوته لا تذل. وهذا الذي غاب عن أذهان القوى الكبرى وعن أذهان الذين يدورون في فلك القوى الكبرى، حتى غابت عن أذهان كثير من المسلمين الطيبين. نعم، الله أراد أن يثبت للأمة المسلمة أني أنا القوي الجبار المتكبر، أن أي شعب مسلم مهما كان ضعيفا أميا فقيرا إذا جاهد ودافع عن دينه فالله ينصره. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. حارث، يا ذبحنا الجوع، شفنا مكان نتغدى فيه. أبد، كأنك داري هذا مقر الشاب، وصلنا عنده. ها، بسم الله، انزلوا. توكلنا على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حي الله أبو عمر أبو سيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله، حي الله الشباب. يا مرحبتين، يا مرحبتين. مرحبا مرحبا. الحمد لله على السلامة يا أبو جود. إيش فيك؟ الله يسلمك، كلم بسبيل الله. الحمد لله على كل حال. الحمد لله على السلامة. أجر عافية، أجر عافية. الله يشفيك، يجمعك بين الجوع. آمين. ها يا أبو عمر، ترى الشباب ذابحهم الجوع، عسى الغدا جاهز. أبشروا أبشروا، دقيقتين إن شاء الله والله الغدا جاهز. الله يرفع قدرك الغالي يا ابو حسن. والله عندي خاطره، تفضل. ودي ان اقول لك اياها ولا يهون الاخوان. موضوع الاخوه اللي كانوا معنا في الجهاد وثم طعم ركن للدنيا ولا تقاعس ولا رجع عند اهله، يا أخي وش السر؟ وش اللي تنصحنا فيه؟ وش اللي تنصح فيه المجاهدين؟ الله يبارك فيك. والله دروس كثيرة، محاضرات كثيرة. الأخوة ما عم يبخلوا علينا والله، ولا عم نبخل على الأخوة بدروس. يعني هاي المحاضرات، هاي الدروس، إذا واحد ما انتفع فيها، والله الله عز وجل يقول ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الله أكبر. أما أسباب الثبات، فإن الحديث عن مسألة الثبات في هذا الزمن هو من أهم الأحاديث، وهو من أعظم ما يتحدث عنه المجاهد في سبيل الله والعابد في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبوة وفي خير القرون يقول بأبي هو أمي في كل سجود، كما روى عنه ابن عمر رضي الله عنهما: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فكيف بنا في زمن تتخاطف فيه الأهواء وتموج فيه الفتن كموج البحار. فحري بكل مجاهد في سبيل الله أن يدعو الله سبحانه وتعالى دائما أن يثبته على دينه في كل عشية أو ضحاها. فلا سبيل للإنسان بالثبات إلا بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فيا أيها المجاهد في سبيل الله، إنك لست أول سالك لهذا الطريق، فقد سلك طريق الجهاد قبلك فئام من الناس، لكن أين هم الآن؟ قلة هم السالكون على الطريق. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى فهنيئا له، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حتى تكون ممن ينتظرون تشبث بأسباب الثبات وعض عليها بالنواجذ. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وإني أحدثك هنا أيها المجاهد حديث محب ناصح بذكر بعض أسباب الثبات، فتمسك بها علك أن تلقى الله على هذا الطريق الذي من الله عليك به، أعني طريق الثبات. فكأني بك حينما تعود إلى الوراء وتسترجع أياما قليلة ماضية، تتذكر تلك الأيام حينما كانت نفسك تتوق شوقا وتتقطع حنينا إلى أرض الجهاد. ها قد وصلت إلى هذه الساحة، فكيف تثبت عليها؟ وكما قال الأولون: إن الوصول إلى القمة أمر هين، وإن الثبات عليها هو الأمر الصعب. فالله الله بالثبات على قمة الجهاد وقمة الإسلام ذروة السنة. تعيش مبادئ فينا وتبقى. تعيش مبادئ فينا وتبقى. وأصحاب المبادئ في القبور، وذاك لأنهم عاشوا دعاة لها يتسابقون إلى الأجور. وكانت كالدمى لا روح فيها، تسطر بالمداد على السطور، فعاشت حية لما سقوها ورووا تربها بدم النحور. أما أول أسباب الثبات فهو العض على كتاب الله بالنواجذ. لقد تركت فيكم، يقول صلى الله عليه وسلم، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فعض على كتاب الله بالنواجذ قراءة وحفظا وتدبرا وتأملا. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الله عن كتابه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فاقرأ القرآن تدبرا، واقرأه تلاوة، واقرأه حفظا، واقرأه تفسيرا وتأملا، واعلم أنه سبب عظيم من أسباب الثبات. الأمر الثاني: الإيمان بالله والعمل الصالح. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فانظر يا رعاك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى قرن التثبيت بالإيمان، فقال: يثبت الله الذين آمنوا. فكن من الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات، وأكثر من النوافل والقربات والطاعات، وتقرب إلى الله، فهي والله من أعظم أسباب الثبات. ثالثها: تدبر قصص الصالحين والأنبياء، ففي قصصهم عبرة للمعتبرين، فيها رفع للهمم وتثبيت للقلوب. قال الله: كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. رابعها: أعني أسباب الثبات، الدعاء. الدعاء فإن من دعاء المؤمنين في كتاب الله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. بل كان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يدمن الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. خامسها: الإكثار من ذكر الله، وهو من أعظم أسباب التثبيت. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فجعل الله الذكر من أعظم ما يعين على الثبات، فهو ثبات عند لقاء أعداء الله، ثبات للأقدام، وهو ثبات للقلوب عند لقاء الشيطان. سادسها: الاستجابة لأمر الله بالقيام بطاعته وترك ما نهى الله عنه، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قال الله: فعلوا ما يوعظون به. فإذا ما سمعت المواعظ، وإذا ما سمعت النصائح، فدونك العمل بها، ولا تستكثر من حجج الله عليك، إلزم العمل بالطاعات وأكثر من ذلك. وإذا سمعت نصيحة أو وعظت بموعظة فتمسك بها واعمل بها. ودونك هذه المواعظ التي قدمناها لك ها هنا، فعض عليها، فهي خير لك وأشد تثبيتا. سابعها: الثقة بنصر الله، وأن المستقبل للإسلام. روى البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث خباب بن الأرت أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجده من التعذيب، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. فقال له بأبيه وأمي: والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. رواه الإمام البخاري رحمه الله. فتأمل ها هنا في هذا السبب من أسباب النصر وأسباب التثبيت: الثقة بموعود الله. فكم رأينا من مجاهدين في سبيل الله من الله عليهم بسلوك هذا الطريق ثم نكصوا عنه وقعدوا، وكان من أسباب قعودهم أنهم قالوا: كان النصر بعيدا، وأننا يئسنا من نصر الله، وأن الفتوحات قد استأخرت، وعللوا بشيء من تلك الأعذار، وأننا كلما فتحنا ساحة جهادية أجهضت من قبل أعداء الله. أقول: كن واثقا بنصر الله، واعلم أنك محاسب عن نفسك، مسؤول عنها، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. ولله در خبيب بن عدي